بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. تام للفصل بين الوصفين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. تام. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. تام وقيل كافي. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. تام. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تام. ذلك كافي. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تام وقيل كافي. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. كافي. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. كافي. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تام وقيل كافي. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تام. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. كافي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تام. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. كافي. للابتداء بالوعيد. وللكافرين أمثالها. تام. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تام. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. تام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. تام. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. تام. وقفت على قوله تعالى هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وقفا تاما عند مشايخي جميعا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ تام. مثل الجنة التي وعد المتقون. كاف. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. كافي. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تام. ويجوز الوقف على ومغفرة من ربهم بتقدير أفمن هذا حالته كمن هو خالد في النار. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. تام. وقيل كافي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. تام. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تام. وقيل كافي. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. كافي. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تام. فاعلم أن إنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تام. وقيل كافي. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تام. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. كافي. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. كافي. ولم أقف عليها لسرعة الوعيد بالفعل. فأولى لهم. تام. طاعة وقول معروف. تام. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. تام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تام. وقيل كافي. أولئك الذين الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تام. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تام. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. تام على القراءتين، لأن الإملاء في القراءتين مسند إلى الله جل وعلا. وأملى لهم. تام. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. كافي. والله يعلم أسرارهم. تام. وقيل كافي. والله يعلم إسرارهم. تام. وقيل كافي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ تام. وقيل كافي. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. تام. وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. تام. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ تام. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. كافي. ولتعرفنهم في لحن القول. تام. وقيل كافي. والله يعلم أعمالكم. تام. وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. تام. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. تام. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. تام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تام. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. تام. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. تام. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. تام. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. كاف. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. كاف. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. تام. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. تام. وقيل كافي. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. تام. والله الغني وأنتم الفقراء. تام. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تام.